السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعة وخير، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، آثرت أن ألتقي بحضراتكم لقاء أخيرا قبل سفري للحج بعد غد إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من المنتظر أن يكون لقاؤنا الليلة كما هو معلوم من لقاءات دروس العقيدة في برنامجنا جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تلبية لرغبة آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، آثرت أن يكون لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان التضحية والأضحية. نعم، حديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن الأضحية، لكن اسمحوا لي أيها الأكارم الأفاضل أن نرجع إلى الوراء قليلا، أو أن نرجع إلى الوراء كثيرا، لنقف مع سبب هذه الأضحية، مع سر هذه التضحية الكريمة. نعم، قبل أن نتحدث عن الأضحية، تعالوا بنا أيها الأفاضل لنتحدث عن التضحية. فالتضحية درس من أسمى وأغلى الدروس التي يعلمنا إياها خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ما أحوج الأمة الليلة أو الآن لتتعلم هذا الدرس الجليل العظيم الكريم من قدوة سيد النبيين، من قدوة إمام المرسلين، من خليل الله إبراهيم. نعم، قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فإبراهيم أسوة لمن؟ أسوة لمن جعله الله أسوة للبشرية. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فتصور أن يجعل الله جل وعلا إبراهيم الخليل الأواه الحليم المنيب الكريم الذي جعله الله جل وعلا وحده أمة، تصور أن إبراهيم قد جعله ربنا جل وعلا أسوة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. قد كانت لكم، هذا الخطاب من الله جل وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام وللموحدين معه وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا لسيد النبيين وإمام المتقين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بل لقد بين لنا ربنا جل وعلا أن أولى الناس بإبراهيم بعد من آمنوا بالله جل وعلا وآمنوا به عليه الصلاة والسلام، إن أولى الناس باتباعه من بعد أتباعه محمد صلى الله عليه وسلم والموحدون معه. يا الله، انظر إلى هذه العلاقة، انظر إلى علاقة النسب الكبيرة العميقة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأن اليهود زعموا أن إبراهيم يهودي، ولأن النصارى زعموا أن إبراهيم نصراني، فنزل قول الرب العلي على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي صلى الله على هذا النبي المصطفى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. شايف حضرتك البشرى الكبيرة دي؟ أنت منتسب إلى خليل الله إبراهيم. يا لها من كرامة ويا له من شرف، أنت منتسب إلى خليل الله إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الحنيف هو المائل عن الشرك، فهو إمام الموحدين وقدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين وأسوة المؤمنين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فإبراهيم الموحد المائل عن الشرك الذي حقق التوحيد في أنصع صوره، ولكن كان حنيفا أي مائلا عن الشرك، مسلما مستسلما مذعنا منقادا مطيعا لله جل وعلا. قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين إبراهيم هو الإسلام، ودين يعقوب هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين يوسف هو الإسلام، ودين إبراهيم ودين نوح هو الإسلام، ودين سليمان هو الإسلام، ودين الجن المؤمن هو الإسلام، ودين أهل السماء هو الإسلام. يا لها من كرامة، إن الدين عند الله الإسلام. نعم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين نوح هو الإسلام، قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. ودين إبراهيم هو الإسلام، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. الله الله الله، يسأل الله له ولولده إسماعيل أن يكون من المسلمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودين يعقوب هو الإسلام، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ودين موسى هو الإسلام، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هكذا قال موسى لقومه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ودين يوسف هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين سليمان هو الإسلام. قالت ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال الله تعالى حكاية عنهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين المصطفى دين لبنة التمام، دين مسك الختام، دين درة تاج الجنس البشري كله، دين إمام الأنبياء، دين سيد الأصفياء، دين خير الأتقياء، دين محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل جلاله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأبشر يا من خلقك الله موحدة واختارك الله مسلمة، ارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء، واسجد لربك شكرا أن جعلك من صفوة الأتقياء الأصفياء، ممن وحدوا رب الأرض والسماء، ممن اتبعوا إمام الأنبياء وسيد الأتقياء. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا لها من نعمة، أنت منتسب إلى خليل الله إبراهيم، وإلى نبي الله نوح، وإلى نبي الله موسى، وإلى نبي الله عيسى، وإلى نبي الله يوسف، وإلى نبي الله سليمان، وإلى إمامهم وسيدهم محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الله الله الله، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. انظر إلى هذا الدرس العظيم، انظر إلى هذا الدرس الكريم الكبير من دروس التضحية لدين الله جل وعلا ومن أجل الله تبارك وتعالى. يعلم إبراهيم الخليل البشرية كلها عامة والأمة المحمدية خاصة هذا الدرس النبيل الذي أراه أغلى وأعلى درس من دروس التضحية والفداء. ها هو الشيخ الكبير إبراهيم الخليل الذي جاوز 80 من عمره، ولطالما تضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقه الولد، وقد اشتاق بالفعل إلى هذه الثمرة الحلوة. نعم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يرزق من حرم من نعمة الولد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تضرع إبراهيم إلى الله جل وعلا بعدما أصر قومه على الشرك والكفر وهجر قومه، بعدما وقعت له المعجزة الكبرى والآية العظمى حين أمر الله جل وعلا النار أن تكون بردا وسلاما عليه، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لا أريد أن أطيل النفس في هذه النقاط الجميلة، لكنني أريد أن أصل إلى ما له علاقة بموضوع الأضحية. فلما أصر قومه على الكفر وطرده أبوه وقال لأرجمنك، وأمره أن يهجره وقال واهجرني مليا، ومع ذلك رد بأدب جم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. انظر إذا إلى هذا الدعاء ماذا قال إبراهيم؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اسمع ماذا قال؟ رب هب لي من الصالحين. الله، رب هب لي من الصالحين. سأل الله جل وعلا وقد جاوز 80 من عمره أن يرزقه ابنا صالحا، رب هب لي من الصالحين. اسمع إلى البشرى، فبشرناه بغلام حليم. الله أكبر، فبشرناه بغلام حليم. ووقعت البشرى على قلب الخليل إبراهيم كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. فبشرناه بغلام حليم. ولاحظ أن الذي يزكي هذا الغلام قبل أن يأتي إلى الأرض رب العالمين جل وعلا، الذي يزكي هذا الغلام المبارك هو الله جل جلاله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبشرناه بغلام حليم. حليم، وفرح إبراهيم بالبشرى لأنها بشرى ممن يقول للشيء كن فيكون، وهيأ الله سارة، وهيأ الله هاجر لهذا المولود المبارك، وهيأ سارة بعد ذلك لمولود آخر ألا وهو نبي الله إسحاق. يا لها من كرامة، هذا الشيخ الذي جاوز 80 من عمره يبشر بهذا الغلام الحليم. والغلام الحليم كما قال جمهور المفسرين هو نبي الله إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فبشرناه بغلام حليم. لا إله إلا الله. فلما بلغ معه السعي، يعني ولد إسماعيل، قصة طويلة طبعا لا أريد أن أتوقف عندها لأنها تحتاج إلى وقت طويل جدا. ولد إسماعيل وبدأ إسماعيل يشب ويسعى. خلي بال حضرتك، هذا أعظم سن للطفولة، هذا هو السن الذي يتعلق فيه قلب الوالد بالولد. ربما وهو في لفائفه يفرح الوالد، فإذا ما بدأ الولد يمشي ويخرج مع والده ويدخل مع والده ويكلم والده وينتظر والده وينتظره والده، هذا السن تقريبا هو السن الذي يتعلق فيه قلب الوالد بولده تعلقا كبيرا جدا. فلما بلغوا معه السعي، تعال يا إسماعيل، اذهب يا إسماعيل، اخرج معي، ادخل معي. فلما بلغ معه السعي، يا الله، يرى الخليل إبراهيم رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي كما تعلمون، رؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا، صورة من صور الوحي. فرأى إبراهيم أنه يذبح ولده بيده. رحماك رحماك يا الله. خلي بالك معايا، لن يؤمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يسفر ولده إلى ساحة جهاد، ولم يؤمر إبراهيم عليه السلام أن يهجر ولده أو أن يهجره ولده، لا لا، وإنما أمر بذبح الولد. قال بعض أهل العلم، وهذا اجتهاد منهم، لأن الله تبارك وتعالى يغار على قلب عبده المؤمن، وإبراهيم الخليل الذي وصل إلى مرتبة الخلة لا ينبغي له ولمثله أن يتعلق قلبه بغير ربه جل وعلا. فلما تعلق القلب تعلقا ملفتا بإسماعيل في هذا السن، أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ولده، أو إن شئت فقل ليذبح كل العلائق وليذبح كل الأواصر حتى يفرغ قلبه لربه جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. أمره الله بذبح إسماعيل. نعم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهنا يرتقي هذا الابن البار إلى مرتبة لم يصل إليها ابن على مدار التاريخ البشري كله. نعم، تضحية من الوالد المسكين وتضحية من الابن البار بصورة لا نظير لها، والله لا يستطيع بليغ أديب أن يعبر عنها أو أن يجسدها. قال: يا بني، يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهنا يعين الابن البار والده على امتثال أمر الله جل وعلا وعلى تنفيذه، فيرد عليه بلغة ملؤها اليقين، بلغة يحدوها الصبر، بلغة تحدوها الثقة في وعد الله جل وعلا. نعم، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يا إلهي، يا خالق إسماعيل سبحانك، ويا خالق إبراهيم سبحانك، بيت يعلم الدنيا اليقين، بيت يعلم الدنيا الثقة في رب العالمين، بيت يعلم الدنيا كلها حقيقة التضحية وعظمة الفداء. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقدم إسماعيل المشيئة، لذا صبره الله جل وعلا وملأ قلبه بالصبر والسكينة والثقة والأمل والرضا عن الله جل وعلا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل، وبالفعل انطلق إبراهيم ليمتثل أمر الله جل وعلا ولينفذ الأمر. نعم، ليست كلمات نظرية باهتة باردة إطلاقا، وإنما راح لينفذ أمر ربه. فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل، استسلما لأمر الله جل وعلا وأذعنه وانقاده، وحمل بالفعل إبراهيم سكينه واصطحب ولده المبارك البار ليذبحه. نعم، ليذبحه، يا إلهي، ليذبح ثمرة فؤاده، ليذبح لب كبده، ليذبح نور عينيه، ليذبح حبيب قلبه الذي طالما تضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقه به، وها هو يرزق به بعد سنوات العمر الطويلة، وفي لحظة من اللحظات يؤمر من رب الأرض والسماوات بذبحه، بذبحه، لا بتسفيره، لا بترحيله، لا بهجرته، لا بالبعد عنه، بل بذبحه، بل بذبحه بيديه، حتى لم يقل له فليذبح ولده وليتولى الذبح رجل آخر. كيف يقبل والد على ذبح ولده؟ يا الله، يا الله. فلما أسلم وتله للجبين، يعني ألقاه إبراهيم على وجهه لينحره أو ليذبحه من قفاه، ألقى ولده على وجهه. لماذا؟ خاف إبراهيم أن يطرح إسماعيل على ظهري وأن ينحره من رقبته هنا وأن يذبحه من رقبته، حتى لا تقع عين البنوة الوادعة، حتى لا تخاطب عين البنوة الوادعة الكريمة البارة عين الأبوة الرحيمة المتألمة. هب أن إبراهيم أضجع إسماعيل على ظهره وأقبل بالسكين ليذبحه، ونظر الوالد المستسلم، الولد المستسلم المسكين، إلى هذا السكين قبل أن يمر بها والده الرحيم الكريم على رقبته ليذبحه، فنظرت العين نظرة رجاء، نظرة حب، نظرة خوف، نظرة ألم. لربما وقعت هذه النظرة، نظرة البنوة المستسلمة، نظرة البنوة الوادعة، نظرة البنوة الكريمة، نظرة البنوة البارة، نظرة البنوة المؤدبة التي ما خرجت عن إطار الأدب قط، وإنما استسلمت وأذعنت لأمر الله وما تجاوزت الأدب مع والدها. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربما تخاطب نظرة من هذه النظرات الحانية عين الوالد المسكين، عين الوالد المتألم، عين الوالد الذي يذبح فؤاده ويفتت كبده، لكنه الأمر من الله جل وعلا. إذا لابد من التضحية ولو بالولد، ولو بثمرة الفؤاد، ولو بلب الكبد، ولو بالدنيا كلها، لابد من التضحية ما دام الأمر من الله جل وعلا، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فأضجع الوالد ولده على وجهه ليذبحه من قفاه حتى لا تقع عين إبراهيم على عين الولد. ربما وقعت نظرة من إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ولده، وأبصرت العين العينة، وتواصل القلب بالقلب، وخاطبت الروح الروح، وحرك الوجدان الوجدان، وامتزجت روح الوالد بروح الولد، وامتزج قلب الوالد بقلب الولد. أمر عسير. فلم يرد إبراهيم أن يضع نفسه في هذا الاختبار، وإنما ألقى ولده على وجهه وأسلم. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص انتهى الأمر، تم الاختبار ووقع الابتلاء، ونجح فيه الخليل وولده أعظم نجاح. فلما أسلم وتله للجبين، هذا هو المراد. المراد أن يظهر الخليل وولده تمام العبودية لله جل وعلا، وكمال الاستسلام لله عز وجل، وكمال الإذعان للحق تبارك وتعالى. هذا هو المراد. الله غني عن أن تسفك قطرة دم من هذا الابن البار. الله غني عن أن يقتل إبراهيم الخليل، أن يقتله بالفعل وهو يباشر ذبح ولده بيده، لكنه جل وعلا أراد أن يخلص قلب الخليل له سبحانه وتعالى وحده. فهو الخليل الذي لا ينبغي أن ينشغل قلبه قط إلا بالملك الجليل سبحانه وتعالى. فلما تم الأمر ونجح إبراهيم في الاختبار، وقطع إبراهيم كل علاقة في قلبه لغير العزيز الغفار، نعم ذبح هذا الحب الزائد في قلبه لولده، ذبح كل علاقة لغير الله جل وعلا، وحقق العبودية والإدعان والاستسلام والحب لله والرضا عن الله جل جلاله. كان الفداء، كانت التضحية، كان الفداء وكانت التضحية، وتمت التضحية. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم في الأولين، سلام على إبراهيم في الآخرين، سلام على إبراهيم في الموحدين، سلام على إبراهيم في الصادقين، سلام على إبراهيم في أهل التضحية المخلصين، سلام على إبراهيم، سلام على الأواه الحليم، سلام على الوفي الكريم، سلام على من أتم كلمات رب العالمين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. أحبتي في الله، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى، أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. الله أكبر. إنها التضحية، وشاء ربي جل وعلا تكريما لإبراهيم وتكريما لإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شاء الله جل وعلا أن يجعل الأضحية سنة في ذرية إسماعيل من أمة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإسماعيل والد للنبي صلى الله عليه وسلم، شاء الله أن يجعل الأضحية سنة في نسله وفي ذريته وفي أمة سيد النبيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكانت الأضحية في عيد الأضحى، في عيد الأضحى المبارك، كانت الأضحية سنة وإحياء لذكرى خليل الله إبراهيم ولذكرى نبي الله إسماعيل، لتتذكر الأمة هذا الدرس في التضحية والفداء. وما أحوج الأمة الآن إلى هذا الدرس، والله لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل والتضحية لهذا الدين في كل مجالات الحياة. نعم، ما أحوجنا إلى التضحية بالأنفس والأموال والزوجات والأولاد والأوقات والأعمار، ما أحوج الأمة إلى تضحية أهل البذل، إلى تضحية أهل العطاء، كل في مجاله، في موقع إنتاجه وموطن عطائه. نريد التضحية من كل مسلم ومسلمة لنصرة هذا الدين. والله لن ينصر الله هذا الدين إلا بتضحية الأبرار وإلا ببذل الأخيار. ضحي بما استطعت لدينك ولنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم. والله ما تحولت الأمة أيها الأفاضل من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا بالتضحية، إلا بالبذل لدين الله جل وعلا. أنا لا أريد أن أطيل في هذا المجال، لكن فقط أذكر بمشهدين أو بثلاثة مشاهد. الأول في الصحيحين أن أنس بن النضر رضي الله عنه لما مر على بعض الصحابة في غزوة أحد ووجد بعضهم قد ألقى السلاح واستسلم للموت، فمر عليهم وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ فقال أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقابل سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال له سعد: إلى أين؟ إلى أين يا أنس؟ فقال له أنس: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وانطلق أنس بن النضر يقاتل حتى قتل، والله ما عرفوه، ما عرفته إلا أخته ببنانه، وبه 84 ضربة ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف، ما عرفته إلا أخته ببنانه بعلامة في أصبع من أصابعه، رمز من رموز التضحية والفداء. بل يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: يا زيد اذهب ابحث عن سعد بن الربيع وهو رجل من الأنصار الأبرار الأخيار، فإن وجدته فأقرئه السلام مني، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له: يا زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، ويقول لك كيف تجدك. فانطلق زيد بن ثابت يبحث عن سعد بن الربيع بين القتلى، قال زيد: فوجدته في آخر رمق من حياته، وجده يلفظ أنفاسه الأخيرة، فأقبل عليه وقال له: يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، يعني كيف حالك الآن. اسمعوا أيها الأفاضل ماذا قال سعد بن الربيع وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. قال: يا زيد أقرئ رسول الله مني السلام وقل له والله إني لا أجد ريح الجنة. ثم قال سعد بن الربيع لزيد بن ثابت: يا زيد أقرئ قومي من الأنصار السلام وقل لهم وقل لهم، وهو يحتضر يفكر في رسول الله، يقول: وقل لهم يقول لكم سعد بن الربيع: لا عذر لكم عند الله جل وعلا إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه وفيكم عين تطرف. وهو يموت يفكر في حبيب قلبه، وقرة عينه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم يا مسلمون إن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الداخل أو الخارج وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. والحديث رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. بل ألمح الأطفال والصبيان من أولاد الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الأمة التضحية. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن، قال: فلم آمن على نفسي بمكانهما، خشي على نفسي أن يكون بين هذين الصبيين الصغيرين في معركة من المعارك الكبرى، بل في أول معركة بين الإسلام والكفر، قال: فلم آمن على نفسي بمكانهما. يقول: وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه، يا عم يا عم، ينادي هذا الصبي المبارك على عبد الرحمن بن عوف. فالتفت لي عبد الرحمن بن عوف فقال له: هذا الغلام المبارك، هل تعرف أبا جهل؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ عاوز إيه من أبي جهل؟ فقال: هذا الغلام المبارك أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يقول عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك. وإذ بالآخر يغمزني سرا من صاحبه، يا عم يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ فقال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ ألا يفارق سوادي أي جسدي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: فتعجبت لذلك، ووالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما. قال فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس يعني يغدو ويروح، فقلت انظر هل تريان هذا؟ قال نعم. قال هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال فانقض عليه كالصقرين فضرباه أو فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يقول أنا قتلت أبا جهل يا رسول الله، والآخر قل لا أنا الذي قتلته. فقال لهم الرحمة المهداة والمربي والمعلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين من البطلين وقال لهما كلاكما قتله، كلاكما قتله، لأنه رأى دم أبي جهل على السيفين معه. قال كلاكما قتله، البطل الأول معاذ بن عمرو بن الجموح، والبطل الثاني معاذ أو معوذ بن عفراء رضي الله عنهما. صبيان الصحابة يعلمون الكبار كيف يكون البذل وكيف تكون التضحية لدين الله جل وعلا. وأنا أقول بملء فمي لا زالت أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة زاخرة بأهل العطاء وبأهل التضحية. نعم، في الأمة الميمونة المباركة من يضحي الآن بنفسه. انظر إلى هذه الصور من صور البطولات على أرض فلسطين أو على غيرها من أراضي المسلمين. نعم، نرى صورا مشرقة من صور التضحية لدين الله، ولا زال في الأمة من يضحي بأغلى ماله لنصرة دين الله تبارك وتعالى، لإبلاغ دعوة الله إلى أهل الأرض. نرى من أخواتنا الفضليات الطاهرات من تضحي بمالها لنصرة دين الله، بل وبأولادها لنصرة دين الله تبارك وتعالى. نعم، الأمة زاخرة، الأمة بفضل الله معطاءة، الأمة ولود. نعم، لا زال أهل العطاء ولا زال أهل التضحية في الأمة بفضل الله جل وعلا، ولن يخلو منهم زمان ولا مكان. وأؤكد أن الأمة الآن في حاجة إلى أن تتعلم درس التضحية من خليل الله إبراهيم ومن سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الكرام ومن تابعيهم وتابع التابعين والعلماء والأئمة والصالحين إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. الأمة لن تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة إلا بالعلم والعمل، إلا بالبذل والتضحية لدين الله تبارك وتعالى. كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عطائه. نريد الطبيب الذي يضحي، نريد المهندس الذي يضحي، نريد الأمة التي تضحي، نريد الزوجة التي تضحي، نريد الطالب الذي يضحي فيبذل من وقته وجهده ليتفوق في دراسته، ونريد الطبيب الذي يبذل من وقته ليسعد المرضى وليتعلم آخر ما وصل إليه الطب الحديث، ونريد المهندس الذي يضحي بوقته من أجل أن يبدع لأمته، ونريد عالم الكيمياء، ونريد عالم الذرة، ونريد محفظ القرآن الكريم، ونريد الزوجة الصالحة التي تدفع زوجها لطاعة الله ولطاعة رسول الله. نريد كل مسلم وكل مسلمة في موقع إنتاجه وموطن عطائه. نريد للأمة أن تبدع وأن تنتج، نريد للأمة أن تضحي لتثبت للآخرين أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف رجالا أطهارا كبارا صغارا كبارا يبذلون لدين الله تبارك وتعالى من الأموال والأوقات والمهج والعقول والأفكار والأرواح والنساء والبنات والأولاد والأوقات، ما ينصرون به دين رب الأرض والسماوات ودين محمد صلى الله عليه وسلم. شاء الله أن يجعل الأضحية سنة في نسل إسماعيل، في ذرية إسماعيل، وفي أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكريما لهذين النبيين الكريمين وإحياء لهذه الذكرى التي لا ينبغي أن تمر علينا مرور الكرام، بل يجب أن تتذكر الأمة وهي تضحي. يجب عليها أن تذكر التضحية، يجب على الأمة أن تتذكر وهي تضحي أن تذكر التضحية لدين الله. فلا عزة للأمة ولا كرامة إلا بالبذل والتضحية لدين الله جل وعلا. فما الأضحية؟ الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا لله تعالى. الله، الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد وأيام التشريق تقربا لله تعالى. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وانحر يعني ايه؟ يعني واذبح. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها، الله غني عن العالمين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، والأضحية أيها الأحبة الكرام قد اختلف أهل العلم في حكمها، فمن أهل العلم من يرى أن الأضحية واجبة يأثم تاركها مع القدرة، من أهل العلم من يرى أن الأضحية واجبة على كل قادر. معنى واجبة يعني إيه؟ يعني يأثم تاركها، يقع في الإثم من ترك الأضحية. هذا قول لبعض أهل العلم، ومن رحمة الله جل وعلا أن جمهور أهل العلم يقولون إن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها. تاني، يبقى اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، فمن أهل العلم من يرى أن الأضحية واجبة يأثم تاركها، وجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة، يكره تركها مع القدرة. فيا من من الله عز وجل عليه بالمال ووسع الله تبارك وتعالى عليه بالحلال الطيب، لا تحرم نفسك من هذا الأجر ولا تحرم نفسك من هذا الخير، واعلم أن مالك الحقيقي هو ما تقدم في حياتك، أما ما تتركه من مال فليس لك بل هو للورثة، وستسأل عنه أنت بين يدي الله جل وعلا. قال الحبيب المصطفى لأصحابه يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. يبقى مالك الحقيقي هو ما تبذله الآن بيده، فقدم أخي الحبيب لنفسك. والله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يلا الآن عاهد ربك الآن تبارك وتعالى يا من وسع الله عليك على أن تضحي هذه السنة، أسعد الفقراء وتقرب إلى رب الأرض والسماء. كنت العام الماضي قد ضحيت ببقرة، ببقرة، والبقرة تجزئ عن 7 أفراد بفضل الله جل وعلا، أو ببدنة، والبدنة تجزئ عن 7 أفراد، وهذا قول جماهير أهل العلم بفضل الله جل وعلا. لما لا تعاهد ربك العام وقد وسع عليه؟ ما تنظر إلى فضل الله عليك في سنة، انظر إلى فضل الله عليك في عام. نعم، زادك الله من فضله ووسع عليه، كنت العام الماضي قد رزقك الله رزقا ما، هذا العام وسع الله عليك، وسع على نفسك بالتوسعة على الفقراء والمساكين. عاهد ربك العام يا من ضحيت العام الماضي ببقرة أو ببدنة أو بشاه، أن تضحي العام بشاتين أو ببقرتين أو بجزورين بجملين. وسع ليوسع الله عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. الله، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. المغفرة وراها الفضل، ولا يعرف حد الفضل إلا صاحب الفضل. الشيطان يعدكم الفقر، هيخوفك يقول لك اوع، كفاية عليك قوي بقرة واحدة، وكفاية عليك تذبح بقرة، او كفاية ضحي بجمل، او كفاية ضحي بشاه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. كذب الشيطان وصدق الرحمن وأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان إلى السماء يقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا اللهم أعط ممسكا تلفا فأنفق لينفق الله عليه. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. طيب في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أبيضين يعني بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده بأبي وأمي وروحي وسمى وكبر يعني قال بسم الله والله أكبر وذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين الأملحين الأقرنين بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. طب خذ الرواية الجميلة دي في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمن لم يضح من أمته. الله أكبر، شايف رحمة النبي؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكبش فنحره أو ذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني. اسمع البشرى دي، يقول المصطفى بسم الله والله أكبر وهو يذبح هذا الكبش ويقول هذا عني. ها اسمع البشرى، وعمن لم يضح من أمتي بأبي وأمي وقلبي وروحي هذا عني وعمن لم يضح من أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذبح هذا الكبش قال بسم الله، قال بسم الله اسمع اللهم تقبل من محمد صلى الله على محمد، يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. ضحى النبي عن الأمة كلها صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بال حضرتك بقى لتقف على هذا الحكم المهم جدا من أحكام الأضحية. أعلم أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا من أهل الفضل قد يذبحون الأضحية قبل صلاة العيد، وهذا لا يجوز. أرجو من إخواني وأخواتي ممن يستمعون إلي الآن أن يبلغوا من لم يسمع ومن لم يشاهد الحلقة، أرجو أن تخبروا أهل الفضل ممن يتعجلون بذبح الأضحية قبل صلاة العيد بأنها ليست أضحية وإنما هي صدقة تصدق بها على الفقراء، أو إنما هي لحم ذبحه لأهله وليست من النسك في شيء وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. هذا أمر في غاية الأهمية، لأنني أنا شخصيا أعلم بعض أحبابنا مما ذكرتهم أنهم كانوا يذبحون الأضحية قبل فجر عيد الأضحى في الليل. لا، هذا لحم ذبحته وقدمته لأهلك أو لمن ستتصدق به عليه من الفقراء والمساكين، ليست أضحية، ليست أضحية وليست من النسك التي تريد أن تستن فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يعني في يوم عيد الأضحى، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. خلي بال حضرتك، ثم نرجع فننحر يعني فنذبح. اسمع بيقول إيه، قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فمن فعل ذلك صلى وذبح فقد أصاب سنتنا. اسمع اسمع للصادق، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، ليس من العبادة، يعني ليس من عبادة الأضحية أو من سنة الأضحية، ليس من الأضحية. فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أيضا من شروط الأضحية أيها الأفاضل أن تكون الأضحية طيبة مبرأة من كل عيب. يا أخي، هب أنك تشتري هذه الشاة أو البقرة أو البدنة لنفسك، أنت تتحرى الدقة تماما وتتحرى الصواب وتبحث عن الأطيب وتبحث عن من تحمل اللحم الجيد. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبة، لا تقدم لربك إلا أغلى ما تملك وإلا أطيب ما تملك. واسمع قول الله جل وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لابد أن تكون الأضحية طيبة مبرأة من كل عيب. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا يجزين في الأضاحي. خلي بالك من العيوب دي، أربعة لا يجزين في الأضاحي يعني لا تصلح للأضحية، أربعة لا تجزين في الأضاحي يعني لا تصلح للأضحية. قال عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. يا سلام، اسمع تاني، اسمع لتتعرف على شروط الأضحية. الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أربعة لا يجزين في الأضاحي يعني لا يصلحن للأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، التي لا تقدر على المشي ولا على الحركة وعلى القيام ولا على الرعي. أعتقد هذا الحديث يكفي في أن تختار الطيب لتقدمه لربك تبارك وتعالى. طيب، ما سن الأضحية؟ ما هو السن المجزئ في الأضحية؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي راه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. فالثنية من الإبل ما لها خمس سنوات ودخلت في السادسة. خلي بالكم، الثنية من الإبل ما لها خمس سنوات ودخلت في السادسة، والثنية من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثنية من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثنية من الغنم ما لها سنة ودخلت في الثانية، ما لها سنة ودخلت في الثانية. لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثنية، والثنية من كل شيء ما ذكرت من الإبل، الثنية من الإبل ما لها خمس سنوات ودخلت في السادسة، والثنية من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثنية من الغنم ما لها سنة ودخلت في الثانية. فإن تعسر على أحدكم أن يجد الأضحية من هذا السن من الضأن فاذبحوا جذعة، والجذعة ما لها ستة أشهر عند جمهور أهل العلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السن الذي يجزئ في الأضحية. من آداب الأضحية لمن أراد أن يضحي، من الآداب كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. ومن أهل العلم من يرى أن الحكم هنا للوجوب والنهي هنا للتحريم، للتحريم، للتحريم. وجمهور أهل العلم بفضل الله جل وعلا على أن النهي في حديث أم سلمة للكراهة، للكراهة التنزيهية وليس للكراهة التحريمية. فمن أراد أن يضحي وأراد أن يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم فليمسك عن شعره وأظفاره، والنهي كما ذكرت للكراهة وليس للتحريم كما قال جمهور أهل العلم. أما حكمة الأضحية كما ذكرت فقد شرعها الله تبارك وتعالى للتوسعة بعد ذلك على فقراء المسلمين في يوم عيد الأضحى، وإحياء لهذه الذكرى الكريمة، ذكرى التضحية لله جل وعلا التي قدمها للبشرية عامة وللأمة المحمدية خاصة خليل الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيها الأفاضل، مضت ساعة أو يزيد سريعا، وأكتفي بهذا القدر لأدع مجالا ولو كان قليلا لما يطرح من أسئلتكم، وأرجو أن تكون الأسئلة متعلقة الليلة بموضوع الأضحية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يوسع علي وعليكم بالحلال الطيب، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كل عام أنتم بألف ألف خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علي وعليكم نعمته، وأن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم، وأن يردهم سالمين غانمين، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يستر نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأرجو أن يسمح لي إخواني وأخواتي أن أقدم خالص العزاء لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله تعالى في وفاة أخيه سمو الشيخ صقر. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلب سمو الشيخ سلطان والأسرة الكريمة برد السكينة والرضا، وأن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأعمال. وأشهد الله أن لسمو الشيخ سلطان في قلبي مكانة كبيرة، وأسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يسعده في الدنيا والآخرة. وأتقدم كذلك بخالص العزاء لأخي الحبيب الأخ وسام عبد الوارث حفظه الله تعالى في وفاة ولدنا عمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فرطا له على الحوض، أسأل الله أن يجعله فرطا له على الحوض، وأن يجمعنا به في جنة النعيم، وأن ينزل على قلب والديه والأسرة الكريمة برد السكينة والرضا. وأسأل الله أن يبارك في جميع أولاد المسلمين، وأن يرحم أطفال المسلمين ممن يموتون كل يوم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يقتل فيه أولادنا. أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يجعلهم فرطا لأهاليهم على الحوض إن شاء الله، وأن ينزل على قلوب أهاليهم برد السكينة والرضا، وأن يعوضهم خيرا، إنه ولي ذلك مولاه. كما أتقدم أيضا بخالص العزاء لأخي الحبيب محمود حسان ولأخي الحبيب حسن حسان في وفاة والدي زوجتيهما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزل على قلبيهما وعلى قلوب الأسرة الصبر والسكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستقبل بعض الأسئلة فيما تبقى من دقائق. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. آمين آمين. تفضل. جزاك الله خير عما تقدمه للمسلمين والإسلام. وجزاكم أهلا وسهلا. تفضل حضرتك. والله لي سؤال عند حضرتك. نعم. بالنسبة لل سمعت عن الشاعر عن الشاه القراء. عن ايه؟ الشاه القرناء. اي نعم. محرمة او غير مستحبة؟ طيب حاضر. وكلينا سؤال ثاني حضرتك. تفضل. بالنسبة لل لو انا يعني طبعا الاضحية بتقسم الى ثلاث اثلاث. اي نعم. فحضرتك لو انا مثلا الثلث بتاع الاصدقاء ما كفاش. بتاع الفقراء ما كفاش، اخذ من الثلث بتاع الاصدقاء. حاضر حاضر، سؤال جميل. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. أسأل الله بك الإسلام والمسلمين. آمين يا رب، الله يسترك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ حسين، أنا أستحلفك بالليل أول أن تدعو لي بالذرية الصالحة إن شاء الله. أسأل الله نرزقك الذرية الصالحة يا رب. آمين. سؤال دلوقتي، أنا هستخدم الكرنيب بتاع علاج بتاع حماتي. نعم، استخدم ايه؟ كرنيه علاج. اي نعم. هعمل بيه عمليه لي انا، يعني هستخدمه هي بتاعها هو عشان استفيد بيه انا. نعم. باسمها يعني عشان استفيد بالخصم اللي هيبقى في العمليه. نعم. لان انا معيش المال اللي انا اعمل بيه العمليه دي، بس الدكتور اللي هيعمل العمليه عارف ان انا هعمل باسم حماتي. طيب حاضر يا اختي. ماشي دكتور. حاضر. ربنا يشفيك ويعافيك ويرفع عنك كل بلاء ويرزقك ذريه صالحه وجميع اخواتي ممن حرمنا من الذريه، انه على كل شيء قدير. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. لو سمحت أسأل الشيخ حسان. تفضل يا أختي. تفضل. لو سمحت يا شيخ حسان. نعم. البنك منزل سلع بالقسط. أي نعم. فإيه رأي حضرتك؟ وعلى بخمس سنين. حاضر حاضر. ياخد يعني القسط على الخمس سنين. طيب حاضر. فهل ده في حرمانية؟ حاضر. طيب ولو سمحت سؤال تاني. نعم. بالنسبة للحج. نعم. أنا حجيت وقعت في أخطاء كتير عن جهل. نعم. وسألت ودفعت الشاهين هناك. نعم. بس بعد كده يعني أنا مع نفسي لقيت فيه حاجات تانية، فأنا مش عارفة إيه وضع موقف الحج دلوقتي، هل الحجة دي يعني تعاد ولا نظامها إيه؟ هل وقفت بعرفة؟ وقفت بعرفة. أيوة. يا أختي؟ ايوه. وقفت بعرفه؟ ايوه الحمد لله. وطفت طواف الافاضه؟ الحمد لله. وسعيتي؟ ايوه الحمد لله. ان شاء الله ابشر باذن الله، ربنا يتقبل. وسعيت بس نسيت القص. نسيت القص التقصير، نسيت القص. طيب حاضر ان شاء الله، ربنا يتقبل، ربنا يتقبل ان شاء الله. امين يا رب. امين، ربنا يتقبل. طب استحلفك بالله ان انت ترد عليك موضوع صله البنك ده. حاضر حاضر الان ان شاء الله. طيب سلام عليكم. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعتذر لاخواني واخواتي لان الوقت انتهى، وانا لا اريد ان اتعدى على وقت اخواني وعلى وقت القناه. بالنسبه للسؤال الاول، اخونا الحبيب سال عن الشاة القرناء. لقد ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ضحى بكبشين اقرنين، ضحى بكبشين املحين اقرنين، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يعني لهما قرون، فلا حرج أن تضحي بالكبش الأقرن أو بالشاة القرناء. أما التقسيم الأضحية فلم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما هو اجتهاد لبعض أهل العلم، أنهم قالوا بأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أثلاث: ثلث لك ولأهلك ولأصدقائك وأحبابك وإخوانك، وثلث للفقراء والمساكين. ثلث للفقراء والمساكين نبدأ به الأول، وثلث لك ولأهل بيتك، وثلث للأصدقاء والأحباب. هذا اجتهاد من بعض أهل العلم، لكن لا حرج أن توزع الأضحية كاملة على الفقراء، لا حرج أن توزع الأضحية كاملة على الفقراء. فلو أخذ أخونا الحبيب من هذا القسم الثاني أو الثلث الثاني للأصدقاء والأحباب ووزعه كله على الفقراء فلا حرج عليه، وقد أحسن جزاه الله خيرا، بل لو وزعها كلها فقد أحسن ولا حرج عليه، بل هذا هو الخير إن شاء الله. فالأصل أن نوسع على الفقراء والمساكين. وأود أيضا أن أنبه بعض إخواني من أهل الأضاحي ألا يعطوا الجزار الذي يذبح الأضحية من الأضحية من باب العوض أو الأجرة، هذه لفتة قد لا يلتفت إليها كثير من أحبابنا. يعني بعض الناس يعطوا الأجرة أو يعطون الأجرة الجزار لحما، لا يجوز أن تعطي الجزار أجرته لحما، لكن لا حرج عليك أن تتصدق على الجزار أو أن تعطيه إن كان فقيرا، لكن لا تعطيه هذا اللحم من باب العوض على أجره أو على أجرته، بل أعطيه الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم وفعل، بل أعطيه الأجر كما أمر النبي علي رضي الله عنه، أعطيه الأجر من مالك أنت، وإن أردت أن تعطيه لحما بالإضافة إلى الأجر إن كان فقيرا لتتصدق به يعني على الجزار بهذا اللحم فلا حرج عليك وقد أجزأت. هذه لطيفة أيضا ذكرني الله بها الآن، ينبغي أن ننتبه إليها. فإذا الثلث لو قسمت على الفقراء واحتجت أن توزع عليهم الثلث الآخر فهذا حسن، وإن وزعت الأضحية كاملة على الفقراء فقد أحسنت، وأسأل الله أن يخلف عليك حلالا طيب. الأخت اللي سألت عن استخدام الكرنيح حمتها في العلاج، الأصل أنه لا يجوز أن تستخدم أختنا الفاضلة الكرنيه العلاجي أو الدوائي لحماتها لتنتفع به هي، الأصل أنه لا يجوز. لكنني أقول وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي، إن كانت هذه الأخت الفاضلة بالفعل كما ذكرت لا تملك المال التي تريد أو تستطيع أن تجري به هذه العملية وستستخدم هذا الكرنيه لتقلل قدر المال والطبيب يعلم ذلك، فأرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة، لأن الأصل أن تقوم الدولة المسلمة بعلاج هذه الأخت الفقيرة ومن على شاكلتها. لكنني لا أريد أن أفتح بابا واسعا، وإنما تقدر الضرورة بقدرها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولأن الغايات في ديننا لا تبرر الوسائل. يعني لا يجوز لرجل مثلا أن يتمارض وأن يذهب ليأخذ دواء حتى من الشركة التي يعمل فيها، ثم يأخذ هذا الدواء ليذهب إلى أي صيدلية أخرى ليبيعه ليأتي به بأدوات تجميل، وهذا واقع يعني يفعله كثير من إخواننا، هذا لا يجوز. الغايات لا تبرر الوسائل في دين رسول الله، بل الوسائل لها أحكام المقاصد في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأختنا الفاضلة في الأصل، أما إن كانت فقيرة ولا تملك من المال ما تستطيع أن تجري به هذه الجراحة وستستفيد بهذا الكرنيه من أجل أن تقلل قدر النفقة، فأرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة، والضرورة تقدر بقدرها، وأسأل الله أن يشفيها وأن يتم عليها الخير وأن يرزقها الذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير. أما بالنسبة لبيع البنك السلع بالتقسيط، إن كان البنك يملك هذه السلع فلا حرج أن يبيعها ما دامت السلعة حلالا، لا حرج أن يبيعها نقدا أو تقسيطا، لا حرج ما دام البنك يملك السلعة أن يبيعها ما دامت السلعة الأخرى حلالا أن يبيعها نقدا أو تقسيطا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أما بالنسبة لأختنا التي وقعت في أخطاء كثيرة في الحج فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منها ما دامت قد أدت أركان الحج كاملة، أرجو الله أن يتقبل منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة ابن مضرس أنه أتاه ليلا وهو في مزدلفة بعدما وقف النبي بعرفة وبعدما أفاض من عرفة إلى مزدلفة، فجاءه عروة ابن مضرس بالليل وقال يا رسول الله لقد أتعبت راحلتي وما من جبل مررت عليه إلا وقفت عليه، ويعني يريد أن يقول بأنه ما فيش جبل وقع عليه، يعني كما وقف الحجاج بعرفة، أتعبت راحلتي أو أكللت راحلتي وما من جبل مررت عليه إلا وقفت عليه، أتراني قد حججت أو تم حجي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم والرحمة المهداة من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا من رحمة الله بالأمة، فما دامت أختنا قد وقفت بعرفة وطافت طاف الإفاضة وسعد بين الصفا والمروة، أسأل الله عز وجل أن يجبرها وأن يتقبل منها، وقد جبرت هي بذبح شاتين، أسأل الله لها القبول، وإن يسر الله عز وجل بعد ذلك وأرادت أن تحج فهذا يعني أكمل إن شاء الله، لكني أرجو الله أن تكون هذه الحجة إن كانت هي الأولى، أرجو الله أن تكون قد أسقطت عنها حجة الفريضة، وعلى الله القبول. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.